بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا إن رسول الله والله يعلم إنك رسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون.